بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في الدرس 21 من دروس شرح أوضح المسالك، قال: فصل. وما علم من مبتدأ أو خبر جاز حذفه وقد يجب. فأما حذف المبتدأ جوازا فنحو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ويقال كيف زيد فتقول دنف التقدير، فعمله لنفسه وإساءته عليها وهو دنف. إذن بين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إذا كان الخبر مما يعلم، نعم، أو كان المبتدأ مما يعلم، وذلك من سياق الكلام، فإنه يحذف جوازا وقد يجب الحذف. نعم. أما المثال الأول فأعطانا مثال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا، الشاهد عند قوله فلنفسه أي فعمله، هذا المبتدأ، هذا هو المحذوف، لنفسه. ومن أساء فعليها. إذن هنا جملة جواب الشرط جملة اسمية تتألف من مبتدأ وخبر. المبتدأ مقدر طبعا، والخبر أيضا هو مقدر لأنه معلق بالجار والمجرور. معنى ذلك فعمله كائن أو حاصل لنفسه وإساءته حاصلة أيضا عليها. فإذا وجدنا أن المبتدأ هنا فعمله، وكذلك المبتدأ إساءته عليها، هذا هو التقدير بالنسبة للمثال الأول. فقد علم من قوله من عمل صالحا فلنفسه، ومن كأنه قال ومن عمل سيئا فإساءته، من هنا فهم من سياق الكلام. إذا سألت سؤالا آخر: كيف زيد وهو مريض مثلا، فقالوا لك، أنت تقول كيف حالك، جيد، يعني أنا جيد، صحيح؟ وهكذا تقول أنا جيد، فجيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا، لا تقول أنا جيد. كيف زيد، جيد، صحيح، مريض. قالوا دنف أي ثقل عليه المرض. ما معنى دنف؟ ثقل عليه المرض. إذا كان هذا الكلام معنى ذلك كأنك تقول في الجواب زيد دنف، هذا من باب الجواز. لو قلت زيد دنف جاز، ولكن دائما الاختصار أحسن، فكل ما كان يأتي في السؤال فالأولى حذفه من الجواب. مثال: عندما تريد أن تقول مثلا من جاء، تقول زيد، فلا تقول جاء زيد. من رأيت، تقول الله خالدا وبكرا، صحيح؟ فدائما أنت لا تعيد السؤال في الجواب. قال: وأما حذفه وجوبا فإذا أخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح نحو الحمد لله الحميد، أو ذم نحو أعوذ بالله من إبليس عدو المؤمنين، أو ترحم نحو مررت بعبدك المسكين، أو بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله سمع وطاعة، وقوله فقالت حنان ما أتى بك هاهنا. فلذلك ماذا يكون التقدير؟ قبل أن نقدر لابد أن نعرف أولا ما معنى النعت المقطوع. عندنا دائما الصفة تتبع الموصوف في الإعراب في الرفع والنصب والجر. تقول مررت بزيد الطويل، رأيت زيدا الطويلة، جاء زيد الطويل. طيب الآن هل يجوز قطع الصفة عن الموصوف؟ هذا هو الأصل، الأصل أن تتبع الصفة الموصوف. ما معنى قطع؟ كأننا نقطعها ونؤلف جملة جديدة. هذه الجملة الوصف أحد أركانها، مررت بزيد، انتهت الكلام، بدي أوصفه الآن الطويل، بدل أن أصفه أقطع الصفة. فكأن سائلا سألني من زيد، فقلت الطويل، يعني هو الطويل. ماذا أقول؟ هو الطويل. هذا يسمون قطع الصفة عن الموصوف. إذا أردت من تعني، يعني بزيد من تعني، فأقول أعني، أخص، أمدح إلى غير ذلك، ماذا؟ الطويلة. فإذا قدرته مفعولا لفعل تنصب، وإذا قدرته خبر لمبتدا ترفع. إذن هو في الأصل مجرور، تنتقل به إلى المرفوع خبر لمبتدا محذوف، أو تقدره ماذا؟ منصوب بفعل محذوف، أحد أمره. سأعطيكم مثال واضح. لو قلنا الآن بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفة لله عز وجل، لكن الصفة تابعت الموصوف بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز قطعها؟ يجوز. فماذا أقول؟ بسم الله الرحمن، يعني هو الرحمن. طيب هل يجوز أيضا قطع الرحيم؟ فأقول الرحيم، ماذا تعرب الرحيم؟ أعني الرحيم، أخص الرحيم. إذن جمعت ما بين أمرين، ما هما؟ أولا الجر على الوصفية، والرفع على خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على تقدير فعله. ولذلك لما كانت هذه الكلمة مجرورة ولها صفتان الرحمن والرحيم، استطعت بذلك وكل واحدة قابلة لثلاث حركات، فجاز في بسم الله الرحمن الرحيم 9 أوجه، 3 في 3 9 أوجه، لكن لم يرد في القراءة إلا وجه واحد فقط. وعندنا أيضا مسألة أخرى، الذين لا يجيزون الفصل ما بين الصفة والموصوف يمنعون حالة أخرى، فيمنعون الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الرحيم صفة لله، عند ذلك يمنعون الحالتين لأن فصل ما بين الموصوف وصفة بجملة. طيب هذا الرأي. الآن قالوا إن النعت، فهمنا ما معنى القطع أولا، لماذا يحدث هذا القطع؟ قالوا يحدث القطع لعدة أمور. الأمر الأول المدح، الحمد لله. الآن أنت تمدح في هذه الجملة فتقول هو الحميد، الحميد، قد قصدت المدح. بالنسبة عكس الله إبليس، ماذا تقول؟ أعوذ بالله من إبليس عدو المؤمنين. في هذا عندما نقول عدو هذا يسمى ذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ذم. أو ترحم، مررت بعبدك المسكين. أنت الآن لماذا جئت هذا الوصف؟ كلمة المسكين تريد منها هذا الوصف للرحمة التي مررت بعبدك المسكين. أو بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله نحو سمع وطاعة. ما أمرك؟ تقول أمري سمع وطاعة. نعم أمري حنان. لذلك هذا كلمة الأمر واضحة عند ذلك فلا يقال فيها. ولذلك قال التقدير أمري حنان وأمري سمع وطاعة. قال أو مخصوص بمعنى نعمة أو بئس مؤخر نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو إذا قدر خبرين. يعني الآن هذا الإعراب كأنك تقول بئس الرجل، هذا عموم أم لا؟ نعم الرجل في عموم، عموم من الذي تريد أن تخص من هذا العموم؟ واحد فإذا قيل لك من بئس الرجل، من تعني؟ فكأنك تقول مثلا الآن المخصوص بالمدح من؟ زيد. المخصوص بالذم عمر. فلذلك ماذا تعرب زيد وعمر هنا؟ خبر لمبتدأ محذوف. كأنك تقول بئس الرجل فعل وفاعل، ثم بعد ذلك تقول عمر أي هو عمر، فبذلك ماذا فعلت؟ جعلته خبر لمبتدأ محذوف، أو جعلته مبتدأ وجعلت الجملة خبر. زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ ووصفته بهذا الوصف. فعندما تقول نعم، فإن كان مقدما نحو زيد نعم الرجل فمبتدأ لا غير، لا نقول الله هو زيد نعم الرجل، لا هو مبتدأ والخبر ما هو؟ نعم الرجل. ومن ذلك قولهم من أنت؟ زيد، أي مذكورك زيد، وهذا أولى من تقديره كلامك زيد. نعم، إذن من أنت؟ هو عندما يقول من أنت فهو يشكك فيك، زيد أم عمر؟ فمن أنت؟ زيد، فكأنه يقول مذكور هذا الذي ذكرناه بأنت، من؟ زيد، يعني عند ذلك يصبح كذلك خبر، أي مذكورك زيد صار خبرا لمبتدأ محذوف. قال وهذا أولى من تقدير سيبويه كلامك زيد، يعني لأنه دائما ابن هشام يعني يأتي إلى المقصود من الكلام فيعينه تماما دون أن يكون هنالك يعني الأخص أولى من الأعم في هذا المسألة. قال مثلا كثير من الناس مثلا يقول عهد الله في ذمتي إلى غير ذلك، ماذا يقصد؟ نعم، عندما يقول في ذمتي أي عهد ميثاق، فكلمة العهد والميثاق صارت في ذمتي خبر مقدم وميثاق مبتدأ مؤخر. نعم، وأما حذف الخبر جوازا فنحو خرجت فإذا الأسد، يعني خرجت فإذا، هذا الفاء إذا للفجائية، إذا فجائية، فلما كانت فجائية يعني فإذا الأسد يعني حاضر قائم بالباب أي شيء هذا، فلذلك تقول هنا الخبر إنما كان واجب جائز الحذف لو قلت فإذا الأسد حاضر، أو قلت فإذا الأسد يفهم منه أنه حاضر. أحيانا يبدأ المسألة في جملة وتنتهي في جملة ثانية، قال سبحانه وتعالى أكلها دائم، قال وظلها، يعني كذلك دائم، أكلها دائم وظلها دائم، فقالوا إن الحذف من الأواخر بدليل الأوائل هذا جائز. نعم، كذلك يقال من عندك فتقول زيد، لو قلت عندي زيد أو زيد عندي صحيح، أو لو قلت زيد يفهم هذا الأمر. وأما حذفه وجوبا ففي مسائل، إحداها أن يكون كونا مطلقا والمبتدأ بعد لولا، نحو لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد ما معنى لولا زيد؟ موجود. نعم، فهذا غالبا بعد لولا حذف الخبر، أي لولا زيد موجود، فلو كان كونا مقيدا وجب ذكره، يعني كلمة لولا زيد كائن حاصل مستقر موجود هذا نوع عام، فالأصل فيه أنه يكون محذوف. أما إذا كان يوجد شيء لولا زيد، طيب حاربنا ولا سالمنا في مسألته صحيح؟ فيا ترى ماذا تريد أنت؟ في المعنى قد ينعكس وقد يكون له معاني أخرى. نعم، فلولا زيد سالمنا ما سلم، وفي الحديث لولا قومك حديثو عهد بكفرين، لولا قوم موجودين معروف هذا موجود، ما هي العلة في هذا الأخبار؟ فقال حديثو عهد بكفرين، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وجاز الوجهان إن وجد الدليل، لولا أنصار زيد حموه ما سلم. من كلمة أنصار ماذا تتولد؟ الحماية، صحيح؟ فلو قلت حموه ولو لم تقل حموه، عند ذلك تقدرها من الموجود. ما هو الموجود؟ أنصار زيد. ومنه قول أبي العلاء المعري، فلولا الغمد يمسكه لسالا. طبعا يشبه لنا السيف، وهذا السيف له يوضع في غمده، الغمد بيت السيف. لولا الغمد يمسكه، يعني الآن هذا لكثرة ما أصابه من رعب مثلا، فيذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا، هذا لكان يذيب الرعب. فلذلك كأن وصل الرعب الآن ليس إلى الإنسان فقط، بل إلى سيفه. والرعب الذي يحدث في الحديد وفي البولاد ما هو في هذه الحالة؟ أنه يسيخ، يعني يسيل مثل الماء. والسيف والغمد كالقالب له، لولا أنه موجود في ذلك القالب لسال مثل الماء. كلام وتشبيه يعني جميل جدا. نعم. وقال الجمهور: لا يذكر الخبر بعد لولا، وأوجب جعل الكون الخاص مبتدأ. لولا مسالمة زيد إيانا أي موجودة. ولحنوا المعري وقالوا: الحديث مروي بالمعنى. يعني يريدون أن يمنعوا الخبر مطلقا، فلذلك قالوا في المثال لولا زيد سالمنا، راحوا قدروا مثل واسأل القرية، يعني أهل القرية، فقدروا بذلك حذف مضاف. لولا مسالمة زيد إيانا عند ذلك، فهنا لا يحتاجون أن يقولوا ذلك القول. كذلك قال في بالنسبة لقول المعري، ماذا قالوا؟ قالوا لولا الغمد، يعني لو قالوا هذا اللحن يعني ولا يستشهد به. وأيضا أرادوا أن يأخذوا في الحديث، طيب ما تقولون في الحديث وهذا كلام سيد الوجه؟ قال: الحديث مروي في المعنى. يعني تأويلات كلها ما أنزل الله بها، اتركوها على الأصل وهذا جائز. الثانية: أن يكون المبتدأ صريحا في القسم، نحو: لعمرك لأفعلن، وأيمن الله لأفعلن. طبعا ما معنى لعمرك؟ يعني إذا عاش الإنسان زمنا طويلا من تعمير الرجل، فمعنى ذلك هنا كأنه يقسم فيقول: لعمرك قسمي، وأيمن الله يميني، وعهد الله لأفعلن، إلى غير ذلك. نعم. فقال: لعمرك قسمي وأيمن الله يميني، فإن قلت عهد الله لأفعلن جاز إثبات الخبر لعدم الصراحة في القسم. طبعا لماذا أوجبوا هنا الحذف؟ يعني لأنه سد جواب القسم، ما سده في هذا الأمر. وزعم ابن عصفور أنه يجوز في نحو لعمرك لأفعلن أن يقدر مثل ما قدر لولا مسالمة زيد لقسمي عمرك، فيكون من حذف المبتدأ. تقديرات واسعة في علم النحو. الثالثة: أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم بواو هي نص في المعية، كل رجل وضيعته. يعني أنا عندما أرى إنسانا يلبس لباسا، يتكلم كلاما، يتصرف تصرفا، فماذا أقول؟ كل رجل وضيعته، يعني الشيء الذي يلتبس به من عادات قومه، فكأنني أقول هو وعاداته ماذا؟ مقترنان. فجملة مقترنان هذه الكلمة هي عبارة عن خبر لكل رجل وضيعته، معنى ذلك كل رجل، كل هذه مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر معروف، طلعت كل رجل وضيعته. هلا مثلا يعني أحيانا تدخل إلى طلاب علم ولو نظرت إلى القلوس والتي يجعلونها على رؤوسها فماذا تجد؟ تجد أنها مختلفة جدا باختلاف البلاد، تقول هذا صيني وهذا طاجيكي وهذا مالاوي وهذا صحيح من نوع يعني ما يضع على رأسه. الآن فأنت حكمت عليه من خلال لبسه ب من كل رجل وضيعته. نعم، كنت أضحك يا شيخي في الحج عندما يقولون رجل سوداني يلبس جلابية بيضاء، شوف هذه العبارة، رجل سوداني مفقود مثلا، رجل سوداني يلبس جلابية، طيب كل السودانيين يلبسون جلابية، فهذه مسألة لا يمكن التعريف بها. لا، لو كان يوجد كثير يعني سبحان الله أحيانا يعبرون عن تعابير ليست ملبسة. نعم، تقول كل صانع وما صنع، يعني مقرون. هلا مثلا النجارين، إذا دخل النجار ورأى غرفة نوم ينظر يقول هذه صنع فلان وهذه صنع، صحيح؟ يعني بناء ينظر يقول هذا تصميم فلان، أو هذا مرخام مثلا يقول هذا صنع فلان. لماذا؟ سبحان الله كل واحد له لمسة خاصة في صنعه، فلذلك يقول كل صانع وما صنع، أيضا أي مقرونة. ولو قلت زيد وعمر وأردت الإخبار باقترانهما جاز حذفه وذكره، قال وكل امرئ والموت يلتقيان. إذن كل امرئ والموت طبعا لا بد أن يلتقي، فقال يلتقيان، لو قال يلتقيان أو لم يقول فالجواب يلتقيان. لذلك قال الشيخ ابن مالك وبعد واو عينت مفهوم مع، كل رجل مع صنعته مع ضيعته، شايف مع كذا. نعم، فكمثل كل صانع وما صنع. وزعم الكوفيون والأخفش أن نحو كل رجل وضيعته مستغن عن تقدير الخبر لأن معناه مع ضيعته، وأجابوا عن البيت أنه ضرورة، يعني يلتقيان هذا ضرورة. الرابعة أن يكون المبتدأ إما مصدرا صريحا، إما مصدرا عاملا، يعني صريح هذا المصدر دي، في اسم مفسر لضمير ذي حال لا يصح كونها، يعني هذه الحال المتقدمة، خبرا عن المبتدأ المذكور نحو ضربي زيدا قائما، يعني من الحالات التي نقول في المدارس عنها الحال التي تغني عن الخبر. نعم، هل الضرب يوصف بأنه مؤلم أو شديد أو كثير أو قليل، صح؟ أما أن نوصف الضرب هل يمكن أن نقول ضربي قائم ضربي قاعد؟ لا يقال مثلا. أما عندما أقول ضربي زيدا قائما، يعني ضربي زيدا حاصل إذا كان زيد قائما، فهذه الحال هي حقيقة أغنت عن الخبر، حال أغنت عن الخبر. فالمبتدأ الآن مصدر صريح أم لا صريح، عامل في زيد أم لا عامل، ضربي زيدا قائما، قال أو مضافا، لا من زيد، نعم يعني أنا ضربته، لذلك يقال ننتبه لو غيرنا الجملة بس بتبقى أوضح، ضربي زيدا مكتوفة، هو الحال يأتي من الفاعل ويأتي من المفعول، صحيح، وتبينه القرينة. فأنت لما بتقول كمدرس إعطاء الدرس واقفة قاعدة، معنى ذلك هذا مو للدرس، الدرس لا يوصف بالقيام والقوم وأنت توصفه بالقيام والقوم، فالقرينة التي دلت على ذلك. فهنا القرينة كلمة مكتوف قطعا، ويحتمل أن أني ضربته واقفا، لكن بعيد الأقرب أولى فيها. أو مضافا للمصدر المذكور نحو أكثر شرب السويق ملتوتا. السويق يعني هو عبارة عن طعام، نعم، ملتوت بمعنى مخلوط، ويعني كانوا يلتون ماذا سمي اللات هذا الصنم، انه كان عبارة عن صنم لرجل كريم كان يقدم للضيفان الذين يأتون الى مكة ماذا العسل والقمح، يخلطها ببعض ويقدمها للناس. نعم. او الى مؤول بالمصدر المذكور نحو اخطب ما يكون الامير قائما، يعني هو اخطب كوني. نعم. وخبر ذلك مقدر باذ كان، يعني اذ كان او اذا كان عند جمهور البصريين، وبمصدر مضاف الى صاحب الحال عند الاخفش، واختاره الناظم فيقدر في ضرب زيدا قائم، فيقدر في ضرب زيدا قائما، ضرب زيدا ضربه قائما، ولا يجوز ضرب زيدا شديدا لصلاحية الحال للخبرية، فالرفع واجب. وشذ يعني نقول عند ذلك ضربي شديد. نعم. وشذ قولهم حكمك مسمطا، أي حكمك لك مثبتا. الأصل أن يقول حكمك مسمط. نعم. فاستخدموا هنا الحال بدل أن يستخدموا مع جوازه لكي يكون وصل للحكم. قال فصل: والأصح جواز تعدد الخبر نحو زيد شاعر كاتب. والمانع يدعي تقديره، يعني البصريون ماذا يقولون؟ زيد شاعر خبر، أو خبر أول، كاتب كريم كذا يجوز، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد إلى غير ذلك، فكل هذه أخبار. الكوفيون يقولون المبتدأ لا يأخذ إلا خبرا واحدا، وإذا أردت أن تكرر الخبر تكرر المبتدأ. عند ذلك ماذا نقول؟ زيد شاعر وهو كاتب وهو كريم وهو فاضل. طب نعم. أو أنه جامع للصفتين للإخبار بكل منهما، يعني بصير شاعر كاتب جعلوها كأنها صفة، يعني مجموع، يعني موصوف، كأنك تقول زيد موصوف بصفة الإكرام والشعر أو الكتابة والشعر، كلمة موصوف الآن هي الخبر، فقال مجموع الصفتين هما الخبر. بعيد هذا، أو الثاني بعيد، الأول أحسن. وليس من تعدد الخبر ما ذكره ابن الناظم من قوله يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظة. اليداك عندنا تطابق في المبتدأ والخبر، صحيح؟ فعندما قال يداك يد بصح هذا الإخبار في يده؟ لا يصح. إذن يداك صار في عنا توزيع، كما نقول يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظة، فالكل هذا الذي جاء هو خبر ليداك، صحيح؟ كل ما جاء خبر لي. كما لو أردنا مثلا أن نبين تقريبا، وليس هذا تماما، عندما تقول هذا حلو حامض، فهو ليس الأول وليس الثاني، وإنما هو مجموع الأمرين مع بعضهما، يخرج طعمه ماذا؟ مز. نعم. لأن يداك في قوة مبتدأين لكل منهما خبر، ومن نحو قولهم الرمان حلو حامض لأنهما بمعنى خبر واحد أي مز، ولهذا يمتنع العطف على الأصح، وأن يتوسط المبتدأ بينهما. ومن نحو والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، يعني هذا صم، الذين كذبوا يتصفون بهاتين الصفتين. ثم قال هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر.